أسكنون من حيث سكنتم من وجدكم الأدوار وهن تضيق عليهم وإن كنا واتعمل من فقالين حتى ورحلون فيضعلكم فاتهن وجرهن وتموا إليكم بمعروف فإن تعسرتم فسترضيع له أخرى ينفق ذو سعة من سعدي ومقول عليه الصوف ينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسره يسرا وكأي من قرية عفت عن ربي ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبنا عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا عد الله وما عذاب شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولنا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله وهو رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.